بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. اسم المرفوع الذي ذكر قبله فعله ونائب الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل فعله. والمبتدأ والخبر، المبتدأ قلنا وهو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر وهو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ يعني المخبر به عن المبتدأ. ورأينا كان وأخواته، قلنا كان وأخواته من المواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فاسم كان من مرفوعات الأسماء. ورأينا إن وأخواتها، وقلنا إن أخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وقلنا إن خبر إن من مرفوعات الأسماء. ونكمل ما كنا بدأنا من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر فتزيل حكمهما وتجدد لهما حكما آخر. والثالث وظن وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. طيب، هذه عشرة أفعال، أربعة الأولى منها تفيد رجحان وقوع المفعول الثاني، يعني أن المفعول الثاني راجح الوقوع، والثلاثة التي تليها تفيد تحقق وقوع المفعول الثاني، والثنتين التي تليها تفيد الانتقال والصيرورة، والأخير يفيد النسبة في السمع. فتقول: ظننت زيدا منطلقا. فظن هنا تفيد رجحان وقوع المفعول الثاني، المفعول الثاني هو منطلقا، فنعربها، نقول ظننت زيدا منطلقا. ظننت فعل وفاعل، وزيد مفعول به أول، ومنطلقا مفعول به ثاني. فظننت تفيد رجحان وقوع الانطلاق من زيد، تفيد رجحان وقوع الانطلاق من زيد. فإذا حذفنا ظننت تكون الجملة زيد منطلقا مبتدأ وخبر مرفوعا. فلما دخلت عليهما ظننت جددت لهما حكما آخر، فجعلتهما منصوبان على أنهما مفعولان لها. كذلك حسبت، حسبت عمرا صادقا. تقول حسبت عمرا صادقا، فحسبت فعل وفاعل، وعمرا مفعول به أول منصوب، وصادقا مفعول به ثاني منصوب. وخلت كذلك، تقول خلت عمرا صادقا نفس الشيء. وزعمت ولها معاني، زعمت لها معاني، ولكن الذي نريد هنا زعمت الذي بمعنى ظننت، فنقول زعمت زيدا عمرا، أي ظننته عمرا، فنقول زعمت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به أول، وعمرا مفعول به ثاني. ورأيت ولها معان أيضا، والمقصود هنا التي بمعنى علمت، أما رأيت فتأتي يعني بمعنى أبصرت. فإذا كانت الرؤية بصرية كانت تنصب مفعولا واحدا، تنصب مفعولا واحدا، وتأتي أيضا بمعنى ضربت رئته، رأيت فلان يعني ضربت رئته هذا بني، التي معنى والتي تقصد هنا يعني بنصب المفعولان أو نصب المبتدأ والخبر هي التي بمعنى علمت. فتقول رأيت الله أكبر كل شيء، فرأيت فعل وفاعل، والله مفعول منصوب على المفعولية أول، وأكبر مفعول به ثاني. وعلمت، علمت كذلك من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصبهما على أنهما مفعولان لها. فتقول علمت عمرا شاخصا، فعلمت فعل وفاعل، وعمرا مفعول به أول منصوب، وشاخصا مفعول به ثاني. كذلك وجدت ولها معان، ولها معان تأتي بمعنى وجدته على حال معينة، وهي التي تنصب مفعولا، يعني وجدته على حال معينة. وتأتي أيضا بمعنى لقيته، فتقول ضاع مني درهم فوجدته، فهذه تنصب مفعولا واحدا، فتقول وجدته، وجدت فعل وفاعل، والمفعول به هو الضمير المتصل وهو الهاء. وتأتي أيضا بمعنى حزن عليه، حزن عليه، فتقول ضاعت بعيره فوجد عليها، وجد عليها يعني حزن عليها. إذن التي تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها هي التي بمعنى يعني وجدته على حال معينة، فتقول كما في قوله تعالى لوجدوا الله توابا، أي في حال من الأحوال. والتي تليها وهي اتخذت، قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ فعل ماض مبني على الفتح، والله فاعل، إبراهيم مفعول به أول منصوب، وخليلا مفعول به ثاني منصوب. والتي تليها جعلت، جعلت يعني صيرت، جعلت الخشب بابا، جعلت الباب، جعلت الخشب بابا، جعلت فعل وفاعل، والخشب مفعول به منصوب، وبابا مفعول به ثاني، فجعلت كذلك تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها. والأخير وهي سمعت، وقلنا وهي تفيد النسبة في السمع، تفيد النسبة في السمع. وابن عثيمين رحمه الله يرجح أنها لا تنصب مفعولان، وإنما الثاني يكون حالا من الأول، يكون حالا من الأول. يقول رحمه الله في سمعته: لكن هذه الأداة اختلف فيها النحويون، فبعضهم قال إنها تنصب مفعولين، وبعضهم قال لا تنصب مفعولين، لأن السمع حاسة من الحواس، وما كان مدركه الحواس فإنه لا ينصب مفعولين. وضرب مثال برأيته، قال انظر رأيته، إذا كانت بمعنى الرؤية البصرية فإنها تنصب مفعولا واحدا، كذلك سمعت إذا كانت يعني بالسمع فهي مدركها الحواس فتكون ناصبة لمفعول واحد. قال انظر رأيت، إذا كانت بمعنى علمت تنصب مفعولا، إذا كانت بمعنى أبصرت لا تنصب إلا مفعولا واحدا. قال المؤلف: ومن يرى أنها تنصب مفعولين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرسول، سمعت رسولا، فرسول مفعول أول، وجملة يقول مفعول ثاني، يعني جملة يقول في محل نصب مفعول ثاني، لأن رسول يقول يصح أن يجعل مبتدأ وخبر، رسول الله يقول، فهذا مبتدأ وخبر يصح أن يدخل عليها سمعت. ابن عثيمين يعني يعقب فقال فنقول رسول الله أو رسول الله يقول، والمبتدأ والخبر إذا دخلت عليهما أداة ثم نصبته صارت عاملة فيه، وأنت تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وتقول أحيانا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، فنقول لهم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كقولك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، سمعت الرسول، سمعت الرسول يقول كقولك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كيف نعربها؟ نقول رأيت فعل وفاعل، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مفعول به، ويصلي كيف نعربها؟ نعربها حال، لأن الرؤية هنا بصرية، فرأيت لا تنصب مفعولا. كذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا كانت النسبة في السمع يعني بحاسة السمع فيقول تعرب على أنها أيضا هنا حال، فنقول سمعت فعل وفاعل، والرسول مفعول به، ويقول هذه الجملة في محل نصب حال. فهذا الذي يرجحه ابن عثيمين رحمه الله، إن كان المؤلف ذكرها في نواصب المبتدأ والخبر. ثم ننتقل إلى باب النعت. قال المصنف رحمه الله: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. ولم يعرفه لغة. يقول ابن عثيمين رحمه الله: النعت يعني الوصف، تقول نعته أي وصفته، ولهذا يطلق بعض النحويين عليه الوصف، فالوصف والصفة والنعت بمعنى واحد، بعضهم يسميه النعت وبعضهم يسميه الوصف وبعضهم يسميه الصفة. وهو أي النعت وصف يوصف به ما سبق، فنصف به ما سبق، فلا يتقدم النعت على المنعوت، فلا يتقدم النعت على المنعوت، بل النعت نصف به شيئا سبق، وقد يوصف بقدح أو يوصف بنعت. أما من حيث الإعراب فيقول المؤلف: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، ولم يقل وجزمه، لأن الجزم من علامات الأفعال، والأفعال لا توصف، الأفعال لا توصف. وينقسم النعت إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. فالنعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا يعود على المنعوت، وما رفع ضميرا يعود على المنعوت، مثل قدم محمود الفاضل، فالفاضل هذا قلنا اسم فاعل، وهو يرفع يعمل عمل فعل فيرفع الفاعل، فهنا عندنا ضمير مرفوع بهذا الاسم الذي هو الفاضل، فالفاضل هو النعت هنا في هذه الجملة، يرفع ضميرا، يرفع ضميرا، فهذا نسميه نعت حقيقي، نعت حقيقي. فالفاضل نعت حقيقي لمحمود مرفوع بالضمة الظاهرة. والنعت السببي هو ما رفع اسما ظاهرا مشتملا على ضمير يعود على المنعوت، نحو حضر محمد الصالح أخوه. أين هو النعت في هذه الجملة؟ حضر محمد الصالح أخوه. أين هو النعت؟ الصالح. فالصالح اسم فاعل يعمل عمل فعله، ورفع هنا ماذا؟ رفع اسما ظاهر الذي هو أخوه، الصالح أخوه، يعني الذي صالح أخوه، فصالح فعل وأخوه فاعل، فالصالح عمل عمل فعله فرفع اسما ظاهر، وهذا الاسم الظاهر فيه ضمير يعود على المنعوت الذي هو محمد. أين هو هذا الضمير؟ هو الهاء، أخوه، يعني أخو من؟ أخو محمد، أخو محمد. إذن هذا هو الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. وحكمه قد بينه المصنف بقوله: النعت تابع للمنعوت في رفعه، رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. يعني أن حكم النعت بقسميه، أي سواء كان حقيقيا أو سببيا، يكون تابعا لمنعوته في رفعه. إن كان مرفوعا فنقول قدم علي العالم أو العالمة أو العالم، ماذا نقول؟ قدم علي العالم، فيتبعه في رفعه. ونصبه إن كان منصوبا نحو نظرت محمودا فاضلا أو الفاضل أو الفاضل، ماذا نقول؟ نظرت محمودا الفاضل، فيتبعه في نصبه. أو خفضه إن كان مخفوضا فتقول فرحت بإبراهيم المجتهد، المجتهد، فرحت بإبراهيم المجتهد، أو المجتهد أخوه، سواء كان حقيقيا أو سببيا، فإنه يتبعه في هذه، في واحد في الاثنتين من هذه الخمسة، في الإعراب يعني رفعا ونصبا وخفضا واحد من ثلاثة، وفي التعريف والتنكير واحد من اثنين. هذا بالنسبة للنعت الحقيقي والنعت السببي. قال: وتعريفه إن كان معرفة كما رأيت في الأمثلة، وتنكيره إن كان نكرة، نحو جاء رجل فاضل أو فاضل أخوه. ثم يختص النعت الحقيقي بأن يتبعه أيضا في إفراده أو تثنيته أو جمعه أو تذكيره أو تأنيثه، فيزيد بثنتين من خمسة أخرى، فيتبعه في أربعة من عشرة، في واحد من ثلاثة في الإعراب، واحد من الرفع أو النصب أو الخفض. واحد من ثلاثة وواحد من اثنين من التعريف والتنكير يتبعه. إن كان معرفة يكون النعت معرفة، إن كان المنعوت نكرة يكون النعت نكرة، ويتبعه أيضا في واحد من ثلاثة العدد، إن كان مفردا كان النعت مفردا، إن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى، وإن كان مجموعا كان النعت مجموعا، ويتبعه أيضا في واحد من اثنين في التذكير والتأنيث، فإن كان النعت المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، وإن كان المنعوت مؤنث كان النعت مؤنث. هذا بالنسبة للنعت الحقيقي، النعت الحقيقي. أما النعت السببي فيأتي منه. وأما النعت السببي فيكون مفردا دائما، فيكون مفردا دائما، إذن يتبعه في الإعراب وفي التعريف والتنكير ولا يتبعه في العدد، بل دائما يكون مفردا. تقول جاء الرجل الصالح أبوه، أو الصالح أبويه، أو الصالح إخوانه، دائما تأتي مفردا. ويراعى في تذكيره وتأنيثه ما بعده، ما بعد النعت هو الذي يراعى في التذكير والتأنيث. فتقول جاء الرجل الصالح أبوه، وجاء الرجل الصالحة أمه، فيراعى في التذكير والتأنيث ما بعده. واضح؟ طيب، ولما أشار المؤلف إلى التعريف والتنكير بين رحمه الله المعرفة والنكرة، فقال والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أول المعارف هو الاسم المضمر كما ذكر المصنف رحمه الله. الاسم المضمر قال بعضهم هو ما كني به عن الظاهر اختصارا، فإذا قلت أنا جالس فأنا ضمير يكنى به عن حميد أبو عبد البر، بدلا نقول حميد أبو عبد البر جالس أكني عن هذه الكلمات الكثيرة بضمير واحد، فهو ما كني به عن الظاهر اختصارا. مثاله إذا قلت أنا قائم، فأنا يعني بدل أن تسمي نفسك تقول أنا قائم، فأنا يعني يكنى بها عن كلمات كثيرة اختصارا. وذكر المصنف رحمه الله الضمير في أول المعارف، لكن يستثنى لفظ الجلالة والأسماء المختصة بالله تعالى، فهي أعرف المعارف، فهي أعرف المعارف. إذن في المرتبة الأولى أعرف المعارف هي الأسماء المختصة بالله جل وعلا، فهو أعرف المعارف. ثم المرتبة الثانية هي الضمائر، ثم هي الضمائر. يقول المؤلف الاسم المضمر ذكر أنا وأنت، يعني المتكلم والمخاطب، ولم يذكر الغائب، ونذكره. قال ابن عثيمين ليس هو ذكره، قال هو يأتي على أنواع الضمير. إذن الضمائر كلها المنفصلة هذه هي أعرف المعارف، وكذلك الضمائر بصفة عامة. الثاني الاسم العلم، هذا من المعرفة وهو في المرتبة الثانية، وقلنا المرتبة الأولى هي لفظ الجلالة، ثم الضمير الآن الاسم العلم، إذن يأتي في المرتبة الثالثة. وما هو الاسم العلم؟ هو ما عين مسماه مطلقا، يعني لا يحتاج إلى قيد، العلم لا يحتاج إلى قيد. قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة، فالاسم العلم هو الذي يعين المسمى تعيينا مطلقا بلا قيد، وقد يكون للعاقل كمحمد وزيد، وقد يكون لغير العاقل كمكة والحرم. لو قلت مثلا مررت بزيد فاضل، هل يصح هذا؟ لو قلت مررت بزيد فاضل، فاضل هذا نعت، والنعت يتبع المنعوت، قلنا في ماذا؟ في تعريفه. زيد هل هو معرفة أو نكرة؟ معرف. إذن ماذا نقول؟ مررت بزيد الفاضل، نقول مررت بزيد الفاضل. والثالث يعني الرابع في الترتيب الاسم المبهم، نحو هذا وهذه. والاسم المبهم نوعان: اسم الإشارة والاسم الموصول. اسم الإشارة يعين بالإشارة الحسية باليد مثلا، تقول هذا، فيحتاج إلى قيد، لذلك أتى بعد العلم، لذلك أتى بعد العلم، لأن العلم لا يحتاج إلى قيد. تقول محمد لا يحتاج إلى قيد، بخلاف إذا قلت هذا فيحتاج إلى إشارة حسية فيعينه الإشارة الحسية، لذلك كان أنزل رتبة من العلم. وكذلك الاسم الموصول، تقول الذي، يحتاج هذا إلى ما يعينه، والذي يعين الاسم الموصول هو جملة الصلة، فتقول جاء الذي نحبه، فيخرج كل ما لا نحبه، يخرج كل ما لا نحبه. إذن إذا قلت جاء الذي لا نستفيد شيئا، لا بد أن تعين هذا الذي بماذا؟ بجملة تسمى جملة الصلة، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. تقول جاء الذي نحبه، فيحتاج في تعيينه إلى جملة تسمى جملة الصلة. الثالث قال الاسم المبهم، وهو يشمل اسم الإشارة والاسم الموصول. أما اسم الإشارة فهو ما وضع لمعين بإشارة حسية كما قلنا، وألفاظه ذا للمفرد، تقول ذا للمفرد المذكر، للمفرد المذكر تقول ذا، والهاء التي تجدونها دائما هذه للتنبيه، هذا وهذه وهذه، هذه الهاء للتنبيه. أما اسم الإشارة فهو ذا للمفرد المذكر، وذي وذه وتي وته للمفرد المؤنث أو المفردة المؤنثة، وذاني أو ذين للمثنى المذكر، وتاني أو تين للمثنى المؤنث، وأولاء للجمع مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا. فهذه أسماء الإشارة. وأما الاسم الموصول فهو ما وضع لمعين بواسطة جملة تذكر بعده تسمى صلة، وألفاظه الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان واللذين للمثنى المذكر، واللتان أو اللتين حسب الإعراب للمثنى المؤنث، والذين والأولي لجمع الذكور العقلاء، واللاتي واللائي لجمع الإناث. ولا بد في جملة الصلة أن تكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى العائد، يسمى العائد. بالنسبة لإعراب الاسم الموصول واسم الإشارة، أسماء الإشارة كلها مبنية إلا إذا ثنيت، كذلك الاسم الموصول كله مبني إلا إذا ثني. فنقول هذا مفرد، فنقول هذا اسم إشارة مبني، لكن إذا قلنا هذان فلا نقول مبني، يكون معربا ويعرب إعراب المثنى. مثال ذلك: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان نعربها مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الألف لأنه مثنى. تقول رأيت هذين الرجلين مسبقا، فكيف نعرف هذين؟ رأيت هذين مفعول به منصوب وعلامة نصبه. كذلك الاسم الموصول تقول كما في قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان هذه معربة أم مبنية؟ معربة. لماذا؟ لأنها مثنى. وقوله تعالى: ربنا أرنا اللذين فتغيرت. إذا لما تتغير يعني أحوال آخر الكلمة فيكون هذه الكلمة معربة، أما إذا لزمت صورة واحدة فتكون مبنية. ونلاحظ أن اللذان جاءت في الآية الأولى مخالفة للذين في الآية الثانية، وذلك بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها. النوع الرابع، هذا النوع الرابع من المعارف، فكل اسم يعني الاسم الذي فيه الألف واللام، والألف واللام التي تفيد التعريف. أما هناك أسماء فيها الألف واللام لكن لا تفيدها تعريفا، كالعباس. العباس هو معرف، لماذا؟ لأنه عالم. فألف واللام ليست هي التي أفادت التعريف، التي تفيد التعريف هي التي نقول عنها الاسم الذي فيه الألف واللام. مثال رجل، فرجل نكرة، اسم شائع في جنسه، يطلق على كل رجل، كل يعني شخص عاقل بالغ من بني آدم يسمى رجل، يدخل فيه كل شخص بالغ عاقل من بني آدم أو بالغ من بني آدم، فهذا يسمى رجل. إذا أردت أن تعرفه تقول الرجل، تدخل عليه الألف واللام. إذا أدخلنا الألف واللام وأفادته التعريف صار الاسم معرفا بالألف واللام. الخامس من المعارف ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، المضاف قبل المضاف إليه. نقول رجل رأى ابن هذا، ابن هذا، ابن هذه نكرة، ابن نكرة. لما أضفناها إلى معرفة قلنا ابن هذا، أضفنا إلى اسم إشارة، أفادتها تعريف فصارت معرفة بالإضافة. وكل اسم أضيف إلى معرفة، فإن كان نكرة وأضيف إلى معرفة أفادته التعريف. وقلنا مثلا بالنسبة لأن نقول ابن زيد، وقد جمع يعني العمري رحمه الله في بيت واحد قال كقولك ابني وابن زيد وابن ذي، ابني أضافها إلى ماذا؟ إلى الضمير، فأفادها الضمير تعريف. كقولك ابني وابن زيد أضافها إلى ماذا الآن؟ إلى علم، فصارت ابن صارت معرفة. كقولك ابني وابن زيد وابن ذي أضافها إلى ماذا؟ إلى اسم إشارة. وابن الذي ضربته أضافها الآن إلى ماذا؟ إلى اسم موصول. وابن الذي ضربته وابن البذي أضافها الآن إلى ماذا؟ إلى اسم معرف بماذا؟ بالألف واللام. إذن كل اسم أضيف إلى معرفة يكسبه التعريف، يكسبه التعريف. طيب سؤال، هل يكون المضاف إلى المعرفة بمنزلة المعرفة في الرتبة أو ينزل عنها؟ هل يكون المضاف إلى المعرفة هذا الذي قلنا كقولك ابني، هل يكون في منزلة ما أضيف إليه أو ينزل عنه في الرتبة؟ سؤال. قال ابن عثيمين رحمه الله الصحيح أن كل مضاف فإنه ينزل عن مرتبة المضاف إليه. مثلا العالم في مرتبة قلنا هو الثالث، إذن الأسماء المختصة بالله تبارك وتعالى، ثم الضمير، ثم العالم. العالم إذا أضفت اسما إلى علم يصير، إذا أضفت نكرة إلى علم يصير معرفة. هل يكون في مرتبة العالم في تعريف أم ينزل عنه؟ صحيح قال ينزل عنه، يكون دون العالم، إذا العالم قبل الاسم المضاف إلى العالم وهكذا. بالنسبة للضمائر يعني هنا فائدة، أن الضمائر أيضا ليست على رتبة واحدة في التعريف، الضمائر ليست على رتبة واحدة في التعريف. ضمير المتكلم أنا ونحن أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. إذن الضمائر نفسها ليست على رتبة واحدة. كذلك هذه المعارف التي ذكرها خمسة تتفاوت في التعريف. قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. النكرة هي الاسم الشائع في أفراد جنسه، أي الاسم الذي يستعمل في كل فرد من أفراد الجنس ولا يختص به أحد الأفراد دون الآخر. مثال ذلك رجل، فإنه مستعمل في جميع أفراد الذكر البالغ من بني آدم، جميع الذكور البالغ من بني آدم يطلق عليهم رجل، فلا يختص بها واحد دون غيره ولا يختص به فرد دون الآخر. وهذا التعريف ربما يتحسر فهمه على الطالب، فرد يعني اسم شائع في جنسه، فهذا التأليف قد يتأثر على الطالب. لذلك قربه الماتن رحمه الله، قال: وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، يعني حتى لا تدخل في هذا التعريف الذي ربما يتأثر على الطلبة. قربه لك بعلامته، قربه لك بعلامته. قال: وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. إذا أردت توضيح النكرة بتعريف يكون أقرب من هذا بحيث يكون ضابطا لمعنى النكرة، فتقول: النكرة هي كل اسم يصلح لدخول الألف واللام عليه المؤثرة فيه التعريف كما قلنا. وإن تريد تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة، يعني التي تؤثر فيه التعريف، نحو رجل والفرس، فهما نكرتان لقبولهما ال، تقول الرجل والفرس. الله أعلم. ثم ندخل لباب العطف. قال: وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء، وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. العطف لغة هو رد الشيء على الشيء، رد الشيء على الشيء، تقول عطفت هذا على هذا. وكذلك يقال العطف هو الميل، هو الميل، فتقول مال عليه بالرفق والرحمة، يعني عطف عليه، عطفت الأم على ابنها، يعني مالت عليه بالرفق والرحمة. وعند النحويين، يعني في اصطلاح النحويين، ينقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسب. المؤلف رحمه الله ذكر عطف النسق ولم يذكر عطف البيان استغناء بالبدل، لأنهم يقولون كل ما صلح أن يكون بدلا يصح أن يكون عطف بيان إلا في مواضع مخصوصة، والمؤلف يعني أشار إلى عطف النسق فقط. فالواو لمطلق الجمع، فالواو لمطلق الجمع، ولا تفيد ترتيبا إلا بقرينة، لا تفيد ترتيبا إلا بقرينة. إذا قلت جاء زيد وعمر، فالمقصود أنهما جاء لاثنين، ليس يعني المقصود أن عمر سبق زيد أو زيد سبق عمر إلا بقرينة. قد يكون زيد قدم جمعة وعمر قدم السبت، وتقول أنت قدم زيد وعمر يوم الأحد، فالواو لا تفيد الترتيب. والفاء، قال الواو والفاء، تقول قدم زيد فعمر، فالفاء عاطفة لكنها تفيد الترتيب. إذا قلنا قدم زيد فعمر فإنها تفيد ترتيب، علمنا أن عمر قدم بعد زيد، ويقولون تفيد الترتيب مع التعقيد، يعني مع الفورية، وهذه الفورية يقولون بحسبها، هذه الفورية بحسبها. مثال ذلك قول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. متى تصبح الأرض مخضرة؟ بعد نزول مطر مباشر؟ لا، بعد المدة التي تصبح فيها الأرض مخضرة عادة. ويقال أيضا تزوج زيد فولد له، بعد ماذا ولد له؟ بعد المدة التي يكون فيها الحمل والولادة. إذن هذه المدة التي تكون عادة فهذه تعد مع التعقيد، يعني الترتيب مع التعقيد، لكن التعقيد بحسب. أو، يعني الثالث من حروف العطف، أو من حروف العطف، تقول أكرم زيدا أو عمرا، وتأتي للتخيير أو للإباحة، تأتي للتخيير أو الإباحة، تقول تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، فهذه للتخيير، هذه للتخيير. وتقول صاحب الحسنة أو ابن سيرين، فهذه للإباحة، فهذه للإباحة. ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ الفرق بينهما أن التخيير لا يمكن الجمع، تزوج هندا أو أختها لا يمكن أن تجمع بين هند وأختها، بخلاف الإباحة ممكن أن تجمع هذا إلى هذا. يقول العلماء: الفرق بين الإباحة والتخيير، إن جاز الجمع بينهما فهو للإباحة، وإن لم يجوز الجمع بينهما فهو للتخيير. يقول العلماء: الفرق بين الإباحة والتخيير، إن جاز الجمع بينهما فهو للإباحة، وإن لم يجوز الجمع بينهما فهو للتخيير. الذي يليه: وأم تأتي أيضا حرف عطف، وهي أيضا كثيرة، وهي تأتي لطلب التعيين، تعين أحد المذكورين، نحو: أعندك زيد أم عمرو؟ فالمطلوب أن تعين واحدا منهما. وتأتي بعد همزة التسوية، كما في قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فهي حرف عطف تأتي لطلب التعيين. وإما حرف عطف، وهي محل خلاف بين علماء النحو، منهم من قال إنها حرف عطف، ومنهم من قال إن العاطفة هو الواو، والواو ليست إما، كما في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، ففداء معطوفة على منا، والعاطف هو الواو وليس إما، وليس إما. الذي يليها: بل، بل من حروف العطف، وتفيد الإضراب، يعني أنك أضربت عن الأول وأثبتت الحكم للثاني. مثاله: قدم زيد بل عمرو، فأنت أضربت عن الأول وأثبتت الحكم الذي هو القدوم للثاني. من الذي قدم الآن؟ قدم زيد بل عمرو. من الذي قدم؟ عمرو. إذن أضربت عن الأول وأثبتت الحكم للثاني. الذي يليها أو الذي يليها من حروف العطف: لا، أيضا حرف عطف، وتأتي نفي ما سبق، ولهذا لا تأتي إلا في الإثبات. تقول: قام زيد لا عمرو، فتنفي القيام عن زيد عن عمرو وتثبته لزيد. ثم لكن بالنون الساكنة، فهي أيضا حرف عطف. تقول: ما لبست كساء لكن قميصا، فقميصا معطوف على ماذا؟ ما لبست كساء لكن قميصا، معطوف على كساء، تابعة له في إعرابه. قال: وحتى، وهي الأخيرة، في بعض المواضع، حتى في بعض المواضع، لأن حتى تأتي، قد تأتي حرف جر، كما في قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع، وإلا لو كانت حرف عطف في هذه الآية قلنا: سلام هي حتى مطلع، سلام حتى مطلع، لكن تأتي حرف جر وتأتي حرف ابتداء، أربعة معاني يجمعها الناظم في قوله: تكون حتى حرف جر يا فتى، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف، ثم حرف الابتداء. لأن حرف جر، حرف نصب، حرف عطف، وحرف ابتداء. طيب، لذلك قال المؤلف رحمه الله: حتى في بعض المواضع، إشارة إلى أنها قد تكون حرف جر أو حرف ابتداء أو حرف نصب. هنا يعني يلغزون أو يذكرون مثالا لحتى، فيقولون: أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، فتكون هنا حرف، حرف ماذا؟ أكلت السمكة حتى رأسها، حرف عطف. إذن رأس السمكة مأكول أيضا، أكلت السمكة ورأسها حتى رأسها. وتقول: أكلت السمكة حتى رأسها، فهي هنا حرف جر. إذن الرأس مأكول هنا؟ لا، ليس مأكول، فهو إلى انتهاء الرأس. والمواضيع الأخرى يعني جمعها الناظم في هذا البيت الذي ذكرت سابقا، يقول: تكون حتى حرف جر يا فتى، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء أربعة فكلها مقيدة، كحتى مطلع وحتى يعلو، وجاء القوم كلهم حتى الفتى. حتى الفتى هذا حرف أربعة، وجاء القوم كلهم حتى الفتى، يا عجبا حتى كليب سباني، حتى الجياد ما لها من أصل. حتى الجياد هنا حرف ابتداء، هنا حرف ابتداء، فجمع في هذه في هذا البيت. حكم حروف العطف. قال المؤلف رحمه الله: فإن عطفت على مرفوع، أو فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزم، تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد، فتكون عاطفة للأحكام الأربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. ثم قال: باب التوكيد. قال المصنف رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله يسمى التوكيد المعنوي، وهو يكون بهذه الألفاظ المخصوصة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، ودليلها قلنا دائما التتبع والاستقراء. لكن التوكيد ينقسم إلى قسمين سوف نراهما. يقال التوكيد ويقال التأكيد بالهمزة، والتوكيد أفصح، توكيد والتأكيد، والتوكيد أفصح، لقوله تعالى: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ولم يقل بعد تأكيدها. والتوكيد معناه التقوية والتثبيت، فيقال مثلا: وكدت الحديث أو أكدت الحديث، ويقال: وكدت الخبر أو أكدت الخبر، وما أشبه ذلك، أي قويته. والتوكيد تابع للمؤكد في الإعراب، قال: في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، تابع له في كل هذه الأشياء، وله ألفاظ مخصوصة معينة في اللغة العربية علمت بالتتبع والاستقراء، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأصبع وأبصر، أكتع وأبتع وأبصر. النفس والعين يؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع، فتقول: جاء الرجل نفسه، وجاء الرجلان نفسه أنفسهما، وجاء الرجال أنفسهم، فتؤكد بها المفرد والمثنى والجمع. هذين اللفظين النفس والعين يشترط فيهما أنه لا بد من اتصالهما بضمير يطابق المؤكد، فإن أكدت المفرد بهما أفردت، فإن أكدت المفرد أفردت، تقول: ذهب محمد نفسه أو عينه، وإن أكدت الجمع جمعت وجوبا، نحو: جاء القوم أنفسهم أو أعينهم، وإن أكدت المثنى يعني إن أكدت المثنى بهما فالأفصح الجمع، تقول: جاء الرجال أنفسهم، ولا تقول: جاء الرجلان أنفسهما، ولا تقول: نفساهما، الأفصح أن تقول جمعا: أنفسهما. جاء الأميران أنفسهما أو أعينهما. والثالث: كل، يؤكد بها ما كان ذا أجزاء، يؤكد بها ما كان ذا أجزاء أو ما يتبعه، أو ما يتبعه، كل شيء ذو أجزاء فإنه يؤكد بكل، وأما الواحد فلا يؤكد بكل، فلا تقول: جاء زيد كله، جاء زيد كله، هل يمكن أن يأتي بعض زيد ويبقى البعض الآخر؟ إذا كان لا يتبعض أو ليس ذا أجزاء فلا يؤكد بكل، وإنما يؤكد بنفس وعين. تقول أكلت الرغيف نصفه أو كله، أكلت الرغيف كله، هل يصح هذا؟ نعم يصح، لأنك ممكن أن تأكل نصف الرغيف أو ربعه لأنه يتبعض ويتجزأ. قال وأجمع من ألفاظ التوكيد، ولا يكون إلا في الجمع، أجمع لا يكون إلا في الجمع. تقول جاء القوم أجمعون، ولا تقول جاء زيد أجمعون، لا بد أن يكون جمعا. رأيت القوم أجمعين ومررت بالقوم أجمعين. وتوابع أجمع وهي أبتع وأبتع وأبصر. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. قلنا وتوابع أجمع وهي أبتع وأبتع وأبصر، ولا يؤكد بها استقلالا وإنما تأتي تابعة لأجمع. فتقول جاء القوم أجمعون أبتعون أبتعون أبصرون، أو جاء القوم أجمعون أبتعون، أو جاء القوم أجمعون أبتعون أكتعون وتكتعون. المهم لا يؤكد بها استقلالا، لا بد أن تأتي بعد أجمع لأنها من توابع أجمع. مؤكد ثاني أجمع، مؤكد أول، مؤكد ثاني مؤكد. جاء القوم من يعرف؟ جاء القوم عمر أجمع ولماذا؟ إنها تابعة، إن جاء فعل والقوم فاعل مرفوع، وهذه التي يعني نتدارس الآن هي توابع تتبع الاسم الذي قبلها في إعرابه. باب البدل، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. البدل هو التابع لغيره المقصود بالذات، البدل هو التابع لغيره المقصود بالذات، يعني أن المتكلم أراد البدل دون المبدل منه، لكن ذكر المبدل منه توطئة وتمهيدا للبدل، وإلى هذا يشير ابن مالك بقوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. فالبدل عبارة عن تابع لمتبوع هو المقصود بالحكم، المقصود هو البدل وليس المبدل من، المقصود هو البدل. تقول جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، البدل هو أخوك هو المقصود، لكن ليست هناك واسطة بينه وبين المبدل منه، لذلك قالوا هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، المقصود بالحكم هو أخوك وهو تبع المبدل منه بلا واسطة. قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، يعني أن حكم البدل أنه يتبع المبدل منه في رفعه إن كان مرفوعا نحو جاء محمد أخوك، ونصبه إن كان منصوبا نحو رأيت محمدا أخاك، وخفضه إن كان مخفوضا نحو فرحت بمحمد أخيك، وجزمه إن كان مجزوما نحو إن تسجد لله تشكره يرحمك، إن تسجد لله تشكره يرحمك. وهو على أربعة أقسام، بدل الشيء من الشيء وهو بدل المطابق، يعني البدل هو عين المبدل منه، وبدل البعض من الكل وهو يعني بدل الجزء من الكل، تقول أكلت الرغيف نصفه أو ربعه أو ثلثه، وبدل الاشتمال وهو ما كانت بينه وبين المبدل منه نسبة غير الجزئية وغير الكلية، فتقول مثلا يعجبني زيد علمه، فالعلم من مشتملات زيد وليس بعضا منه وليس هو كل زيد. وبدل الغلط ويكون بالنسيان،